يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. يا إخواني وأخواتي، القرآن العظيم كتاب عجيب ولا أعجب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهل القلوب الغضة الطرية من عضل ولحم ودم وعصب تشعر بهذا الجلال؟ تستشعر هذه الخشية؟ تتصدع ولو قليلا أيها الإخوة؟ أم أنها ليست هناك؟ ما الذي يحصل؟ الذي يحصل يا إخواني وأخواتي أننا نقرأ القرآن، نكر عليه من أوله إلى آخره مرات عدة، لا نكاد نعي منه إلا القليل إن وعينا، لا نكاد نتدبره، لم نتعود ولم نتمرس ولم نكتسب لياقة أن نتدبر القرآن. كم حجم الضياع، كم حجم الهدر أيها الإخوة الذي يفوت والذي تمنى به هذه الأمة. لكم أن تتخيلوا لو أن كل تال حول العالم لكتاب الله تبارك وتعالى تلاه بتدبر كما أراد منزله سبحانه وتعالى، أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ليتدبروا آياته. والتدبر أيها الإخوة أمر يقع حتى وراء وفيما بعد التحليل اللغوي الذي يدمنه بعض علماء التفسير وبعض المتحدثين في كتاب الله، وهو لا بد منه. التحليل اللغوي في المستوى اللغوي لا بد منه، لكنه البداية. أما النهاية أيها الإخوة والمتعلقة بالتدبر، أي النظر في أدبار الآية، في أدبارها أيها الإخوة، فيما تخفيه، فيما لا يظهر بادئ الرأي وبادئه، إنما لا يظهر إلا بعد أن تستغرق في كتاب الله تبارك وتعالى متسلحا بصفاء نفساني وعلو روحاني وبخلفية معرفية محترمة. وأمتنا للأسف أمة لا تقرأ ولا تحب المعرفة ولا تريد المعرفة. نحن نقرأ القرآن حين نقرأه اكتسابا للأجر، نريد الأجر، نريد الحسنات أيها الإخوة. أما أننا نريد أن نفهمه وأن نتدبره وأن نعود منه بجديد يحسن حياتنا، يحسن شخصياتنا، يحسن مجتمعاتنا، وبطريقة غير مبتذلة، بطريقة ليست تلكم الطريقة المبتذلة الصبيانية التي ترى أن كل شيء واضح وبسيط وبديه كما هو الظاهر. هكذا القرآن يقول، لا، في الظاهر القرآن لا يمكن أن يعطي امرأ شيئا من عوائده وأثماره دون أن يتدبره، أن يجله. إجلاله أيها الإخوة جزء منه يكمن في تدبره، ليس فقط بكتابته وبخطه بماء الذهب وكتابته في أصفى وأرقى المهارق ووضعه على الرؤوس وفوق الأرفف، وهذا كله مما ينبغي له أيها الإخوة لا شك ولا ريب، لكن ليس هذا قصارى الإجلال والتوقير الذي ينبغي لكتاب الله. رأس هذا الإجلال أيها الإخوة التدبر والعمل، أن نتدبر وأن نعمل، أن نبخع للقرآن، أن نخشع للقرآن أيها، أن نمتح من القرآن، نتزود أيها الإخوة، نتعلم أن يكون هو رائدنا وإمامنا الأول والأكبر. الإمام عبد الكريم أبو القاسم القشيري رضوان الله تعالى عليه، صاحب الرسالة الشهيرة وصاحب لطائف التفسير على طريقة أهل الإشارة، قال في أوائل تفسيره: إني لعلى يقين أن كلام الله تبارك وتعالى كذاته مطلق لا حدود له، وهذا بديه، لكن بعض الناس غائب عن هذا. صدقوني كثيرون من علمائنا غائبون عن تقرير هذا المعنى البسيط، عن تلمح هذا المعنى اليسير. لو سألت أي عالم بل أي عامي من عوام المسلمين أو المسلمات، ما قولك في علم الله بلحاظ المحدودية والإطلاق؟ سيقول محدود، الله كلي العلم، مطلق العلم، وسع كل شيء رحمة وعلما، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. صحيح. طب ما قولك في المشيئة؟ كذاك القول، مشيئة كلية محيطة مطلقة مهيمنة على كل شيء. ولو سألته في سائر الصفات لحار بنفس الجواب، وهذا صحيح، لكن ما بالنا مع كتاب الله، مع كلام الله، مع كلمات الله؟ لما نظن أن كتاب الله أيها الإخوة ألقى بكظائمه وأفضى بسرائره، ألقى بأثقاله، ألقى أثقاله للسلف الصالحين؟ لما نظن هذا؟ هذا الظن خطيئة في حق كتاب الله تبارك وتعالى. من كان يظن أن أبا بكر وعمر وعليا وعثمان وسعيد بن المسيب والثوري وأبا حنيفة والشافعي ومالك وابن تيمية إلى آخره الأسلاف والأخلاف الصالحين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قد احتازوا المعاني النهائية الآخرة لكتاب الله، فقد أخطأ أعظم الخطأ ووقع في خطيئة كبرى في حق الله تبارك وتعالى وفي حق كلام الله تبارك وتعالى. من الذي يقول هذا؟ لكن الآن يوجد نمط يمثله غير قليل وغير يسير، العلماء والدعاة يريدوننا على هذا الاعتقاد، يريدون أن نعتقد أن السلف أيها الإخوة بحجة أنهم أوعى منا وأحسن منا، وبلا شك هم أحسن منا وأتقى منا، لكن لا يستطيع أحد أن يقول إنهم أفقه في كتاب الله ومن كل وجه منا، غير صحيح. وقلت أنا في الخطبة السابقة، لو بعث أبو بكر الصديق صديق الأمة رضوان الله تعالى عليه من قبره وطلب إليه أن يحدثنا عن فهمه في بعض الآيات الكونية في كتاب الله، سيعود إلينا بفهم صبياني. لماذا؟ لأن الله حين أنزل آية أيها الإخوة تتحدث عن السماوات، السماء والسماوات ألفاظ لغوية، اللغة بطبيعتها كما شرط غير مرة رمزية دالة، وظيفة تأشير، تؤشر فقط، اللفظ يؤشر إلى الواقعة، يؤشر إلى إيه؟ المعنى، يؤشر إلى محموله، يؤشر إلى مؤشره. ما الذي كان يفهمه العرب وفيهم أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه من لفظ السماء؟ ما هي الحدود العلمية عندهم للسماء؟ شيء أبسط بكثير مما يقرره علم الفلك والكونيات الحديث، أصغر بكثير وأبسط بكثير مما نظن. طبيعي، هذا ليس خطيئة ولا خطأ حتى في حق أبي بكر الصديق، هذه خلفيته المعرفية. نحن اليوم نستطيع أن نتحدث باقتدار مبهر، كان سيبهر بلا شك أبا بكر وعمر وعليا لو سمعوه وبعثوا حين نتحدث عن الكون مثلا، كما بهرنا العلم، والعلم بهر البشرية كلها بلا شك، وهذا العلم قربنا من الله ودلنا على الله مزيد دلالة بلا شك، وهذا الذي يريده الله تبارك وتعالى. لكن للأسف الشديد هذا النمط من العلماء يريد لنا أن نجمد مع ما قرر الأسلاف ومع ما وعوا ومع ما فهموا وكأنهم أوفوا على الغاية، غير صحيح. هذا من جهة أيها الإخوة مدح للسلف، ومن جهة أخرى تنقص لكتاب الله، دعوة أن كتاب الله ألقى أثقاله، انتهى خلاص، قال كلمته الأخيرة، استنفذ أغراضه. هذا قصارى ما يمكن أن يفهم منه. إذا كان يمكن لنا أن نحيط بالله، أستغفر الله، معاذ الله، أن نحيط بالله ذات لا كالذوات ليس كمثله شيء، إذن يمكننا أن نحيط بكلام الله وبقصارى معاني، وهذا مستحيل. ولو عشنا بليون بليون سنة لن تصل البشرية إلى آخر أمداء كلمات الله تبارك وتعالى، أقصد معنى ودلالات. قال الله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. لكن لابد أن نتلمح، انتبهوا، بعض الناس يقول كتاب الله لا يحتاج إلى هذا التلمح الغامض، إلى هذا التلمح الملغز، كتاب الله واضح بين، آيات بينات، أكمل الآية، أكمل الآية، في صدور الذين أوتوا الجهل والكبرياء والاستكبار والدعاوى الفارغة والبطالة العلمية، يضع رجل على رجل ويتكلم في كتاب الله بجهل، لا، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والعلم قرآنيا أيها الإخوة أيضا مؤشر إلى آفاق ليست تحد، ليس العلم الشرعي فقط ولا حتى العلم الكوني ولا علم الظاهر أو الباطن وحده، كل أولئكم وما يتجاوز أولئكم كله، هذا هو العلم على إطلاقه، الذين أوتوا العلم. ولذلك القرآن لا يفتأ كل زمن وكل حين يرسم أيها الإخوة آفاقا جديدة لمفسره، لمتلمحه، لمتدبره. أعجبني قول أحد المفسرين المعاصرين وهو لوذعي من عباقرة التفسير الأفذاذ في عصرنا هذا رحمة الله تعالى عليه، حين قال، هذا مفسر، هذا يفقه ماذا يقول وماذا يكتب، بكل تواضع قال: كتبت تفسيرا في 20 مجلدا ما يعود إلي منه قد لا يتجاوز المجلدين والباقي اقتباسات، لكن عنده ما يعود إلي لأنه مبدع. والكلمة الثانية قال: والتفسير يحتاج إلى تجديد متواصل. القرآن يحتاج يقول على الأقل كل عامين إلى تفسير جديد. نعم كل عامين لابد أن نعيد التفسير في آيات كثيرة. هذا مفسر، هذا يفقه، هذا يجل كلام الله تبارك وتعالى. كلام الله ليس يخلق على كثرة الرد، لا تبلى جدته، وما ينبغي أن يبقى مطويا على غرته. والقرآن لا يزال إلا ما رحم الله مطويا على غرته. لو تلمحنا سنجد العجب، لكن لابد أن نريد أولا وأن تصفو منا النوايا وأن نتسلح بخلفيات معرفية محترمة، ثم نذهب نتلقى الذكر أيها الإخوة، نتعلم على مائدة كلام الله تبارك وتعالى وسنجد العجب. خطر لي مرة أيها الإخوة أن أتساءل لماذا عقب الله، وقد قرأت لغير مستشرق، لن أذكر أسامي لأنهم كثيرون للأسف، اتهموا القرآن الكريم بأنه فرط هتامات وشذرات ليس ينتظمها ناظم. هكذا زعموا وأفكوا، القرآن هتامات شذرات ليس ينتظمها ناظم. تلقاه بينه هو يتحدث في قصة آدم إذ يقفز إلى بني إسرائيل ويتحدث عن بني إسرائيل وعن جرائمهم وجرائرهم وما احتقبوه على طول العهد وما شنع به عليهم وما لقوه من سوء المصير إلى آخره. ما الرابط؟ لا رابط لمن لا يتدبر. وحاشا لله تبارك وتعالى الذي أبى إلا أن ينظم الآيات في سلك واحد ثم تنتظم مجموعة منها في سورة واحدة. هناك سور. القرآن ليس هكذا كتابا أيها الإخوة يعني غير مفصل. الله يقول فصلناه ومن تفصيله نظمه في شكل سور تطول وتقصر وتتوسط، حكمة إلهية. هذا لم يكن شأنا لرسول الله. الله كان يوحي إلي عن طريق جبريل ضع الآية الفلانية التي فيها كذا في السورة التي فيها ذكر كذا، في السورة التي فيها النحل يعني ذكر النحل فيضعونها فيها وتكون نزلت بعد 4 سنين 5 سنين 3 سنين لا بأس، أحيانا أكثر من ذلك. يقول ليس موضوعها آخر سورة نزلت، لا بل سورة متقدمة النزول. طب هكذا يوحى إليه. طبعا هذا يحتاج بحد ذاته إلى توسع في الدرس، لكن ربما إن شاء الله نعود إليه في فرصة قريبة جدا. لما ترتيب المصحف غير ترتيب النزول؟ هناك حكم كثيرة جدا جدا فالله تبارك وتعالى بهذه الإشارات أيها الإخوة أفهمنا أن القرآن منظوم وأن نظمه ليس اعتباطيا ولا تعسفيا، ليس هكذا. فكروا بالله عليكم كم مرة قرأنا سورة البقرة؟ أكثركم يحفظه على فكرة، الذي يبدأ إما من جزء عام وإما من البقرة. كم مرة قرأنا القرآن وقرأنا سورة البقرة السورة الثانية في المصحف الشريف؟ وفعلا بعد أن يفرغ رب العالمين من حكاية أمر آدم وخبره مباشرة يعمد إلى ذكر بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، ثم يأخذ في الإسهاب بعض أحوالهم وما جراياتهم الذي جرى منهم وجرى عليهم ولهم. بالنسبة لآدم الله تبارك وتعالى يقول في حقه إني جاعل في الأرض خليفة، وهو أول مستخلف من هذا الجنس الآدمي لأنه أبوه وعسه. وبالنسبة لهؤلاء القوم قال عسى ربكم موسى أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذن هناك تناظر، أول التناظر ليس هذا، هذا أول الغيث. سوف نرى كيف يكون الانتظام العجيب المدهش المحير وليس الاعتباطي التعسفي. آدم عليه السلام أخذ منه العهد، ولقد عهدنا إلى آدم، بنو إسرائيل وثق عليهم العهد غير مرة، وإذا أخذنا ميثاقكم أكثر من مرة، عهد هنا وعهد هنا. آدم نسي، هم فرطوا ونخضوا العهود مع رب العالمين ومع أنبيائه ورسله. نفس الشيء تناظر في أخذ العهد والمواثيق وفي التفريط، لكن هنا بطريق النسيان وهنا بطريق الإباء والعند والاستكبار والظلم للنفس. آدم أمرت الملائكة أن تسجد له فسجدت إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهم أمروا أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا وكفروا والعياذ بالله بتحريف كلم الله والعند عن أمره وإباء البخوع له والنزول عليه، كفروا بذلك. إبليس كان من الكافرين وهم أيضا كانوا من الكافرين، وبتكذيب أمر الله يا بني إسرائيل وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، وقد كانوا وكفروا، ظلم آدم وحواء نفسيهما وظلموا أنفسهم، قال فتكون من الظالمين بالمخالفة، ظلموا وهم ظلموا فبدل الذين ظلموا. آدم خلق وسوي على عين الله أيها الإخوة وبيد القدرة وأسكن الجنة، وقيل له ولزوجه حواء عليه السلام أمنا كلا رغدا حيث شئتما، أي مكان هو رغد، لم يقل حيث شئتما رغدا، لا رغدا حيث شئتما. وقيل لبني إسرائيل نفس الشيء، وقلنا دخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا. تناظر عجيب يا أخي، شيء عجيب، كأنها جنتهم كجنة آدم، لكن آدم أبى إلا أن يخالف أيها الإخوة وأهبط منها، وهم أبوا إلا أن يخالفوا وأهبطوا، وقال لهم موسى قال اهبطوا مصر، ولما هبط آدم، هبوط هنا وهبوط هنا، سقوط، لما هبط آدم وسقط من علياء النعيم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، إذن ومفهوم المخالفة ستنزل إلى عالم تجوع فيه وتعرى وتظمأ فيه وتضحى، ويأكل بعض ذراريك بعضا، بعضكم لبعض عدو، وتنشأ الحروب والمعارك والإمبراطوريات والهيمنات والعلاقات غير المتكافئة بلغة العصر. وهناك نفس الشيء، قال هبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، مزق الله وحدتهم، مزق شملهم، دبت العداوات بينهم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. هناك قيل بعضكم لبعض عدو، وهنا صار بعض بني إسرائيل لبعض عدوا، أليس كذلك؟ يقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم بعضا ويخرج بعضهم بعضا من أرضه وموطنه، شيء عجيب، تناظرات محيرة ومدهشة، أليس كذلك؟ قد يقول قائل وهذا واضح، لماذا لم نتلمحه؟ كما أقول لكم دائما ولا أمل من تكرار هذا القول، لأننا لم نكتسب لياقة نقدية، لم نتعلم، لم نتربى لا في البيت لا في المدرسة لا في المسجد أيها الإخوة، ولا حتى في علاقاتنا الشخصية، على أن نتحاور، على أن نتساءل أيها الإخوة، على أن نختلف ومع ذلك نبقى إخوانا متحابين، لماذا لا؟ لماذا؟ لماذا لا يكون ولاء الحقيقة أيها الإخوة؟ ولماذا لا يكون مدخل الحقيقة هو السؤال والمحاورة والشك والارتياب وطرح الشبهات؟ لما؟ لما نريد كل شيء جاهزا كأن هذا الجاهز يسعفنا يرقينا؟ بالعكس هو يفقرنا، يجعلنا مضمحلين وسخفاء وبسطاء وصبيانيين. ولذلك الآن لو يأتي أكبر رأس مستشرق ويسمع هذا القيل أو هذا الكلام سيقول عجب، والله يا عجب، أنا حتى لم ألحظ هذا. إذن القرآن تقصد ولم يعتبط ولم يعتزف الطريق، إنما تقصد أن يجعل حكاية بني إسرائيل على الولي من حكاية آدم، جعلها بعقبها دون فاصلة، دون فاصلة مباشرة انتهت قصة آدم. هل هناك من محور للتناظر؟ تناظرات كثيرة، نستطيع أن نعود تناظرات أخرى. هل هناك من محور للتناظر؟ نعم، محور موجود واحد يفسر كل هذه التناظرات، الاستخلاف هذا الخليفة، وامتحن قبل أن يعمد ويدشن خليفة، كع في الامتحان، رسب، أخطأ آدم بلا شك، وربما تغير مشوار الخلافة بطريقة أو بأخرى، وهم امتحنوا، كان ينبغي عليهم أن يستخلفوا في الأرض المقدسة، كعوا ونكصوا وفشلوا في الامتحان، أهبط آدم ودلي، وحرمت عليه الجنة أيها الإخوة أن يمكث فيها إلى حين، له إليها عودة، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، في طه فمن تبع، فمن تبع وفي طه فمن اتبع فلا يضل ولا يشقى. نعم، وهم أيضا أيها الإخوة حرمت عليهم الأرض المقدسة كما حرمت الجنة على آدم، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، نفس الشيء، تحريم هنا وتحريم هنا، تدل هنا وهبوط وتدل هنا أو هناك وهبوط، وجوه عجيبة من التناظر، الاستخلاف والامتحان المهيئ للاستخلاف أيها الإخوة. وبعد ذلك أيها الإخوة، هذا نموذج فردي وهذا نموذج أممي، هكذا يتناظر القرآن، يعطيك هنا المعنى عبر نموذج، عبر تجربة عملت في المستوى الفردي آدم وزوجه، وهناك نفس المعنى لكن عبر نموذج أممي، شغل واشتغل وعمل في مستوى أمة جماعة كبيرة من الناس، ليس في مستوى فرد. لعلكم تذكرون قبل سنين يسيرة، وما لا تجاوز الأربع سنين أو كذا أو ثلاث سنين، أيضا سجلت ملاحظات عجيبة، ثم خير لي الشيخ كشك رحمه الله سبق إلى ذلك، تعجبت قلت لم أسمع هذا ولم أقرأه، لكن لعله صادق وهذا يكون من فتح الله علي، شيء عجيب. وسنذهب خطوات أبحث إلى التناظرات المخفية. على كل حال الآن موضع العبرة، هل هذه التناظرات وهذه المحورية كانت بادية بذاتها؟ ليست بادية بذاتها، لو كانت بادية بذاتها لظهرت لي ولكم قبل 20-30 سنة، ولظهرت لكل مفسر. ليست بادية. كيف تنال؟ كيف يمكن أن نصطاد هذه اللطائف أيها الإخوة؟ وهذه ليست لطائف تعمل إيه في حدود الترف أيها الإخوة الفكري والتفسير، ليست ترفا، إنها إحدى نتائج التدبر، أفلا يتدبرون. وهذه النتيجة بذاتها تخدم ماذا؟ تخدم نظامية القرآن. القرآن كتاب منظوم ومفصل، ليس كتابا اعتباطيا، ليس هتامات وشذرات لا ينتظمها ناظم كما يدعي الأفاكون، كلا، كتاب دقيق يا أخي. رب العالمين الكون فعله أيها الإخوة، ونحن من فعله، والقرآن قوله وهو كلامه، في فعله خلق كل شيء فقدره. إذن بالحتم أيضا في قوله وكلامه أن كل حرف مقدر في مكانه، لا أقول كل آية ولا كل كلمة، والله كل حرف، كل حرف مقدر في مكانه. ما رأيكم؟ كل حرف لابد، لأنه لا يمكن أن يكون في فعله تبارك وتعالى يترجم هذا التقدير المذهل الذي يتجاوز الخيال بدقته وسطوته على كل شيء، وفي كلامه يعتسف ويعتبط. حاشاه، رب العالمين لا إله إلا هو رب العالمين، ولا يصح أن نقول أنه كامل كما يقول بعض الناس الكمال لله، هذا ليس من أوصافه الثابتة شرعا، لأنه قد يوحي بأصل النقص ثم بالاستكمال، لا يقال ولو ثبت شرعا لقلنا به، لكن هو المطلق لا إله إلا هو من كل غير. قد كنت سجلت قبل بضع سنين أيها الإخوة التناظر، وسيكون بلا شك أكثر إدهاشا من تناظر بني إسرائيل مع نبي آدم، أكثر إدهاشا التناظر الخفي المستكن المستسر في قصة موسى مع العبد الصالح، من أعجب ما يكون. لماذا؟ النبي قال في حديث ابن عباس في الصحيح أيها الإخوة، بل في الصحيحين، حديث نوف البكالي، قال لوددت أن موسى كان صبر ليقص الله علينا من نبائهما، أو كما قال. هذا ليس كذلك، النبي يود هذا، نحن نود هذا، لكن الله ما فعله هو المقدر. الله قدر أن تقع ثلاث حوادث تستلفت النظر، مدهشة محيرة، يركبون في سفينة، النبي قال هذا في الصحيح، وأركبوهم بغير نول بغير نوال بغير أجرة. عرفوا العبد الصالح الخضر، قالوا هذا الخضر، أهلا وسهلا تفضل يا أبا العباس من غير أجرة، فنقب لهم سفينتهم، خرب فيها أحد الألواح وجعل الماء يتسرب إليها. موسى لماذا؟ طبعا مباشرة اعترض، بعد ذلك خلفت الشرط يا موسى، في المرة الثانية يقتل غلاما، هذه أفظع. ولذلك وصف موسى هذه الفعلة بأنها أمر نكر يستنكر مثله والعياذ بالله. كيف هذا؟ أن تقتل نفسا زكية بغير نفس، لم يقتل أحدا، هذا لم يفسد، لماذا تقتله؟ وهنا موسى لم ينسى، لكنه لم يستطع أن يحتمل. هاي الحادثة الثانية، والحادثة الثالثة في قرية اللئام الذين لم يضيفوهم ولم يطعموهم ولم يسقوهم، لئام بخلاء والعياذ بالله، اللئيم هو البخيل طبعا، في قرية اللئام أو اللؤماء، وحين وجد الجدار الذي يريد أن ينقض أقامه بيده الخضر، قال هكذا بيده يقول الرسول، قال بيده فأقامه. موسى أيضا هنا استفزه هذا الفعل، يعني وجدت مع الناس الذين أكرمونا ولم يأخذوا منا أجرا نقبت لهم السفينة، ومع الذين يعاملون بلؤم وببخل ما شاء الله تعمل لهم المعروف بغير أجر. ثلاث، النبي يود أنها تكون 30 حتى أو 13 قضية، لا، ثلاث بالضبط. وإذا بالثلاث تناظر ثلاثا، قصها القرآن في مواضع أخر تتعلق بموسى وبمسيرة موسى الحياتية قبل أن يستنبئ، هذا ما ينبغي أيضا ملاحظته، وبالترتيب المدهش المعجز الذي لم يسفر عن نفسه بطريق التصريح، كان الله يستطيع أن يجري على لسان الخضر أيها الإخوة جوابات من نوع يا موسى ألم يتفق لك كذا كذا كذا؟ ألم يقدر عليك كذا كذا وكانت لم يذكره، والقرآن سكت هنا، ترك هذا ليناله المتدبر بحيلة التدبر والتفكر. القرآن أمرنا أن نتدبر وأمرنا أن نتفكر، ليس أن نفتكر. انتبهوا، الأصل افتكر. القرآن لا تعجب هذه الصيغة، ولا مرة قال يفتكرون، صحيح؟ كل مرة يقول ماذا؟ يتفكرون، يتفعلون. وصيغة يتفعل من صيغ ماذا؟ المبالغة الواضحة. يتفعلون، يتفكرون. ليس يصلح فقط أن تأخذ المصحف تنشره وتقرأ، أو حتى تعود إلى تفسير الطبري والقرطبي والشعراوي وابن عاشور، ليس هذا كافيا. جميل ممتاز ولا بد منه، لكن ليس كافيا. ماذا عندك أنت؟ أنت طبيب، أنت مهندس، أنت مؤرخ، أنت فيلسوف، أنت أنت أنت أنت أنت عالم لغويات، أليس عندك جديد؟ لماذا لا تتفكر أنت كما تفكروا أيضا؟ لعلك تعود علينا وإلينا بجديد. ما الذي تفعله؟ لماذا أنت عالة؟ لابد أن تتفكر. التفكر أن تذهب وتعود، وفي كل مرة من طريق جديدة، من زوايا جديدة، وأن تذهب في العمق ولا تكتفي بالسطح، لا تكتفي بالسطوح، لابد أن تذهب إلى التحوت. قلت لكم مرة يعجبني جدا أن اللغات الإنسانية عموما أحيانا تتلمح هذه المعاني اللطيفة جدا جدا. بالإنجليزية ماذا يسمون الفهم والإدراك؟ understanding. جميل جدا، understand يفهم، understand ما تحت الموقف، ما تحت الظاهر، تحت understanding. إذا وقفت مع موقف الظاهر لن تفهم شيئا، لابد أن تغوص. القرآن واللغة العربية أيها الإخوة يسميان العقل باللب، لأن هذا اللب يصل إلى اللباب، يكسر القشور وينفذ إلى الأعماق. إن لم يفعل فليس لبا، هو دماغ، مخ، جهيرنا برين فقط، ليس أكثر من هذا. حتى البهائم عندها مثل هذا الجهيرن وهذا البرين، لكن طبعا بما يناسب رتبتها. فنأتي لنجد، وعجبا وجدنا أيها الإخوة، أن موسى حين كان رضيعا وخشيت عليه أمه الذبحة، ألقى الله في روعها، نفث في روعها ما أحدثها علما ضروريا تجدوه في نفسها، أن اخذفي، ضعيه في صفط في مهاده واخذفيه في النيل. شوف حتى مش سرحيه، ضعيه، اخذفيه، ارميه رأسا على عقب سينجو. لا إله إلا الله، شيء يقشعر البدن. الله يقول ليس الصفط الذي سينجيه، وليس النيل، وليس شيئا آخر، إنها مشيئتي فقط فوق كل شيء. ومشيئتك يا رب العالمين تنقذ بالمخوف، تنقذ بالمهلك، هذا مهلك، هذا مخوف، أن أضع طفلا رضيعا وما كان فيه رضاعة ولا حليب صناعي مجفف ولا حاجة يا أخوان، ولا البيبي سيستر هذا، أن أسمعه ماذا حصل له وأخذفه في الماء المغتلم المعتلج قنفا، اخذفيه. ليس سينجو فقط، بل سيقوض ملك هذا المجرم الذي انحط إلى وهاد تذبيح الأطفال البراء، بيض الصحائف الذين لم يحتقبوا جريمة ولم يستوزروا وزرا، لم يحملوا إثما. قال سأجعل نهايته على يد هذا. هذا مذهب حدثتكم مرة عنه في خطبة بحيالها أيها الإخوة، مذهب يشكل فلسفة في تفسير التاريخ، أنا أسميها فلسفة رأس الإبرة. رأس إبرة تغير التاريخ، ليس قوات الجحاف الأمريكية، ليس جيش تيمور لانك أو جنكيز خان أو يوليس قيصر، لا أبدا، ولا الأباطرة ولا الخلفاء، لا، إرادة الله من قبل ومن بعد. ظل الإنسان بعنجهيته وغطرسته يظن أنه حين يتحكم في المعطيات الأولية يستطيع أن يفضي بوثاقة إلى النهايات المتأخرة، حتى في العلوم الطبيعية ليس كذلك؟ وحين جاء العالم الإيطالي العظيم، تقريبا هو أبو العلم الحديث بمعنى المعاني، جاليليو، جاليليه، ووضع معادلاته الشهيرة التي أراد أن تنضبط بها حركة النواس والبندول رقاص الساعة، لاحظ العالم وكان ذكيا جدا أن هناك ضمن الشروط الأولية ما ينتمي إلى ما لا يحدد، صعب أن ينضبط، نوع من الفوضى، كيوس. فتجاهله وكتب هذا، قال تجاهلته. وظل العلماء 4 قرون يظنون أن مثل هذه الاهتزازات والشذوذات البسيطة في العناصر في الشروط الأولية لا تؤثر على النتائج، سنعرف النتائج بحتمية واثقة، إلى أن فوجئوا مع لورنس عالم المناخ الشهير، هذه قصة طويلة، إلى أن هذا غير صحيح بالمرة، وأن الطبيعة تعرب وتترجم عن ما يعرف في الفيزياء الآن، فيزياء الكايوس، فيزياء الفوضى، الشواش، بالحساسية المفرطة إزاء الظروف الأولية. تتراكم بعض هذه الشذوذات البسيطة، تتراكم تتراكم، وإذا بالنتيجة في نهاية المطاف شيء غير ما نتوقعه بالكلية، في زاوية مختلفة تماما. ولذلك يقال إلى اليوم في علم الطقس والمناخ، تنبؤات طقسية في حدود يوم يومين ثلاثة جيدة، إذا تعدت خمسة أو أسبوع كلام فارغ، إذا شهر هي مجرد تخمينات فارغة تماما. طيب واحد يقول ربما فقط ضعف الأدوات، ضعف الميكانيزمات والآليات. يقول علماء المناخ الآن في القرن الحادي والعشرين، لو غرسنا في كل قدم حساسا، جهاز حساس يعطي المعلومات الأولية من الضغط والحرارة والرياح والرطوبة والظلمة والضوء، كل ما يلزم، علم معقد، هذا علم معقد جدا جدا، ينزل الغيث لا إله إلا هو، قالوا لو وضعنا هذا كل 30 سنتي كل قدم لن يفيد، ستتراكم عناصر أولية، ثم نرى أنفسنا في نهاية المطاف في كارثة، شيء مختلف تماما. وهذا ما يعرف أيها الإخوة بتأثير أو بظاهرة تأثير جناح الفراشة، Butterfly Effect في علم الفيزياء. هنا خفف الإنسان من غلوائه وجلس وتنفس السعداء وأدرك أنه ليس رب هذا الكون، ليس هو الذي يمكن أن يدير الكون، لأنه لا يستطيع أن يفهمه جيدا، لا يستطيع أن يتحكم في كل شيء. في هذا المضمار أيها الإخوة تعجبني أغنية شعبية أمريكية رائعة جدا، يبدو الحدس البشري أحيانا أذكى من المناهج العلمية، أحيانا يثبت أنه أذكى حتى من العلم المقنن الدقيق الرياضياتي الذي يتوسع لغة الرياضيات لضبط نتائجه ومناهجه، أذكى. أغنية شعبية أمريكية قبل علم الكايوس هذا الذي لم يعرف النور قبل السبعينيات من القرن المنصرم العشرين، ما كان في علم اسمه الكايوس ساينس. الآن هذا علم رهيب جدا، ادخل الانترنت واشتري كتب من الأمازون، آلاف الكتب عن الكايوس، وفي روايات رومان نوفل عن الكايوس كمان، دعموه في كل علم معقد جدا جدا، ودخل في كل شيء، في الطب وفي التشريح وفي علم البيولوجي وفي تاريخ، في كل شيء دخل الكايوس. الآن الكايوس هذا يقول لك المدبر هو الله، الفاعل الأوحد والسبب الأبسط لتفسير كل شيء والهيمن على كل شيء، المشيئة الإلهية. الذين نزعوا إلى تفسير كل شيء بسبب وحيد، شيلر مثلا قال لك الذي يفسر كل شيء في التاريخ الإنساني الحب والجوع، شيلر. ماركس قال بنى الإنتاج والاقتصاد وصراع الطبقات، برضو كلام فارغ، يفسر شيئا ولا يفسر مئة شيء. توينبي قال التحدي والاستجابة، challenge and response، يفسر أشياء كثيرة ويفشل في أشياء، وهكذا كل واحد أتانا بنظرية واحدية. ثم أعلن العلماء والفلاسفة على لسان هربرت ماركوزي، لقد سقط زمان التفسير الواحدي، صرنا نحتاج إلى بناء نظريات معقدة جدا جدا حتى نستطيع أن نقارب أي ظاهرة اجتماعية أو تاريخية إنسانية أيها الإخوة مقاربة معقولة نوعا ما حتى نفهم. على كل حال تقول هذه الأغنية الشعبية For loss of a nail، بسبب فقد أو ضياع مسمار، The shoe was lost، الشو الحدوة، حدوة الحصان، ضاعت الحدوة هذه. For loss of a shoe the horse was lost، الحصان ضاع، لما ضاعت الحدوة ضاع الحصان طبعا ما قدرش يواصل السير. For loss of a horse the rider was lost، بسبب ضياع الحصان ضاع مين؟ الفارس. For loss of a rider the battle was lost، المعركة خسرت، خسرنا المعركة، فارس هذا كان فارس مثل الشارد قبل الأسد. وفي النهاية for loss of a battle the kingdom was lost، والمملكة ضاعت. من يصدق أن مملكة تضيع بسبب ماذا؟ مسمار. يصدق هذا المنطق الإيماني. خطر لي قبل يومين بالضبط أيها الإخوة أن على المؤمنين والمليين، ونحن الحمد لله في مقدمهم، نحن الموحدون، نحن الأمة الوحيدة التي توحد الله حقا وتنزهه، غيرنا يوحد ويثلث ويقول توحيد، هم أحرار، نحن نوحد حقيقة، ولا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا مدبر إلا هو، ونحن حياتنا وموتنا وكسبنا وعملنا وظاهرنا وباطننا لله رب العالمين. نسأل الله أن يعم معاني فينا أن نحيا وأن نموت عليها. أيها الأخوة خطر لي أن على المؤمنين أن يبنوا منطقا، لوجيك منطقا خاصا للإيمان، يسمى هكذا منطق الإيمان، لماذا؟ للأسف لأن بعض المؤمنين الآن أو ضعاف الإيمان أو بسطاء عاديو الإيمان، بعض عادي الإيمان صار يهتز إيمانهم ويترجرج تحت شبهات تطرأ عليهم وتعرض باسم العلم وباسم الفكر وباسم الفلسفة. ما دخل العلم في القضية الآن؟ انتبهوا، ما هو العلم؟ العلم يتعاطى مع المادة، يتعاطى مع الأشياء أيها الإخوة البسيطة، مع الأشياء الحسية الظاهرية، لا يتعاطى مع الوراء، لا يتعاطى مع الغيوب، لا علاقة له بهذه الأشياء. العلم يستطيع إلى حد متواضع وبائس. والله طبعا من يقول هذا؟ الكايوس. عالم لا يعرف الكايوس يقول لك لا العلم جبار، العلم ديناصور، العلم موث رهيب مهيمن على لا لا لا لا. الذي درس الكايوس يقول لك وين العلم أصبح متواضعا جدا جدا جدا. العلم الآن مصاب بالإحباط، بحالة إحباط بسبب الكايوس هذا. طبعا لأن فراشة تضرب بجناحها في طوكيو تحدث تورنيدو أو فيضانا طوفانا في نيويورك، شيء لا يمكن أن العلم يحسبه ويتحكم فيه، ما خلص. وهذا الكيوس، فراشة هنا تعمل لك مشكلة إيه في آخر العالم. لذلك رب الفراش ورب الكيوس ورب التورنيدوز هو الذي قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لأنه هذه الحين تسقط مثل المسمار الذي سقط النيل هذا، قد يسقط مملكة. البروفيسور هيرنشو هذا كان أستاذا كبيرا في النصف الأول من القرن العشرين، تتلمذت عليه أجيال في التاريخ وفلسفة التاريخ، عنده نظرية في فلسفة التاريخ يمكن أن نسميها نظرية رأس الإبرة كما سميتها، أو نظرية المسمار الساقط، هذه نفس الشيء. هو يقول هكذا، قال عناصر بسيطة جدا جدا جدا يمكن أن تغير مسيرة التاريخ أساسا، تحرفها تماما، وعناصر غير داخلة في الحسبان، لا حسبان المتنبئ ولا المنجم ولا المؤرخ ولا الإمبراطور ولا قائد الجيش ولا أي واحد، تبقى في حساب من إذن هذه العناصر؟ المشيئة الإلهية، لا إله إلا هو، والله غالب على أمره. إذا كان هذا العلم وهذا تواضع العلم، كيف يمكن أن نتوسل لغة العلم ومناهج العلم للحديث عما ينضبط به تصرف الله؟ ماذا؟ أنت لا تستطيع أن تضبط لي تصرف الريح والطقس، تريد مني الآن أن تلزمني بمنطق باسم العلم ينضبط به تصرف الله، وتقول لي هذا حكيم وهذا غير حكيم، وهذا عادل وهذا غير عادل، وهذا صح وهذا غلط من تصرفات الله، وهذا أقبل وهذا أرده. لا يقول لا من عرف الفلسفة ولا من عرف العلم ولا من عرف الدين. ولذلك أنا سأعطيكم مثالا بسيطا يوضح لكم إيه جوهر ما أقول. الآن بحسب منطق العلم الإمبريقي الاستقرائي الاندكشنال، نفترض أن أحد الناس دعا الله ولبعه الله بدعوة عجيبة، يعني سيقول الله موجود يا أخي، لا إله إلا هو، سبحانه. العالم سيمص شفتيه ويهز كتفيه وينغض رأسه ويقول لك ما هذا؟ كم مرة دعوته؟ ستقول له آلافا، دعوته من المرات آلافا. يقول لك كم مرة لباك يا أهبل؟ تقول له 20-30 مرة، من 100,000 مرة. يقول لك هذا كلام فارغ في المنطق العلمي، هذا كلام فارغ، لأنه في المنطق العلمي في شيء اسمه الصدفة، شانس، في أشياء تحدث هكذا اتفاقا. يمكن أن أفسر لك أحيانا ما وقع لك وأثبت لك أنه وقع بأسباب معقولة، مش لأنه في الله خارج الطبيعة وفوق الطبيعة لباك. العلم هكذا، انتبهوا. وأول من أسس هذا المنطق الاستقرائي بهذه الأمثلة فرانسيس بيكون، صاحب النوفوم أورجانوم، الآلة الجديدة، حين قال بيكون أوهام إيه؟ أوهام البحر، يسميه في المنطق الاستقرائي أوهام البحر. يقول يستغيثون بالأولياء والقديسين ويزعمون أنهم لبوهم وأنقذوهم من الغرق. قال أنا لا أكذب هذا، لكن أتساءل فقط. بيكون قال أنا أتساءل، وكم عدد أولئك الذين استغاثوا بيسوع وبالقديسين والأولياء وبالعذراء وابتلعهم الموج أضعافا مضاعفة. يقول المنطق العلمي يفرض علي ألا أصدق مثل هذه الاستخلاصات التافهة. تقول لي في إله هو الذي استجاب، أولياء استجابوا، يقول لك مرة و100,000 مرة لم يستجيبوا، هل صدفة؟ يقول لك ما أهبلا، استغراء صحيح. هذا يزلزل إيمان بعض الناس، غلط، هذا كلام فارغ، لا يزلزل منطق القرآن الآن، منطق الإيمان في منطق إيه مختلف، مش منطق العلم. هذا ليس منطق الاستقراء، هذا منطق الله تبارك وتعالى، إنجاز التعبير، منطق إيه؟ الإيمان والتسليم والمسائل المترتبة منطقيا. في البداية هل تؤمن بالله أصلا أو لا تؤمن؟ إن كنت لا تؤمن قد كفيت المؤمن وانتهى كل شيء، خلاص ما في مجال للجدال. نحن كمؤمنين نؤمن، نؤمن بالله. ثانيا، كيف تعرفنا على الله؟ نحن لم نخلق الله، لم نخلق صورته، هو الذي تعرف إلينا حين أنزل الكتب وأرسل الرسل، أليس كذلك؟ وتحرف إلينا، قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اللي بيقول أنا بس مغفرة ومحبة وأغفر لحتى لهتلر والمجرمين والقتلة والكفار دائما دائما وبالآخر، هذا يكذب علي. قال لا، أنا في عندي عذاب أيضا، لكن أنا رحمة في الأصل، شح صحيح، ورحمتي سبقت غضبي وتغلب غضبي، بس في غضب برضو وفي انتقام عندي وأفعل هذا. عرفنا الله إذن بحسب ما أخبر. وجدناه تبارك وتعالى يخبر أيضا إخواني وأخواتي أنه لا يؤاخذ الناس بظلمهم على سبيل الاستعجال المعاجلة، وأخبرنا أنه لو أراد أن يعاجلنا بما كسبنا وأن يعجل لنا الشر استعجالنا بالخير ما ترك ولا وذر عليها من دابة، لأهلكنا أجمعين من عند آخرنا. هذا منطق الإيمان. وبعد ذلك أيها الإخوة نجد شخصا يقف هكذا ويقول أستغفر الله، كما قال مرة جورج برنارد شو الإيرلندي المسرح الإيرلندي الشهير جدا المعمر، حين كان شابا كان ملحدا، قال لا إله، كلام فارغ، هذه أسطورة. قال أنا أتحدى هذا الإله الآن وهذه يدي أن يكسر يدي على هذه الطاولة إذا، وسأعطيه 20 ثانية. وأعطاه عدله ما صارش حاجة. قلت هذا أحمق، مسرح كبير بس أحمق ولا يفقه شيئا من منطق الإيمان، وهذا المنطق لا يعترف به لا يهودي ولا نصراني ولا مسلم ولا زرادشتي ولا أحد مما له علاقة بالدين. لماذا؟ الله لا يعاجل الناس بما كسبوا. تعرفون لماذا؟ لو عاجلنا بما كسبنا لفسدت واضمحلت حكمة الدين أصلا وحكمة الخلق. ما هي حكمة الخلق؟ ليبلوكم أيكم أحسن. لذلك الله لا يعاجل حتى تتم الحجة على الكل، وحتى يأخذ الابتلاء مجراه ومساره، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذن حين أرى أنا كما رأى مثلا الصحفي المصري أحمد زين وألف كتيبا صغيرا اسمه رأيت الله، حكى قصة شاب من كمال الأجسام بادي بيلدينغ، بعمل بادي بيلدينغ الرجل في جامعة القاهرة، كان ماركسيا ملحدا اتيست، وقف يوما في المدرج باستعلى عضلاته، ولد مراهق قدام البنات طبعا بالذات، وقال هكذا شرح القميص وقال أنا البطل أنا القوي أنا هرقل أنا كذا، إذا استغفر العظيم إذا كنت موجودا فأنا أتحداك فاصرعني، فمات من فوره والله ما أكمله بمب اللوميت، جعلت البنات والنساء يصرخن ويصحن والشباب يبكون والله أكبر، وألف الصحفي المصري الشهير وكتبها في رواية الإسلام أيامها رأيت الله. يأتيك ملحد يقول لك طب جورج بن نار شو عملها وما صارش معه حاجة، وأنا حملها البعيد مش حصير معي حاجة، وعشرة ألاف واحد عملوه وما صارش معهم حاجة، هذا مش منطق. نقول له أنت جاهل، هذا منطق الإيمان. حين يفعلها الله ويعاجله ماذا نفهم نحن منها وفق قواعد ومبادئ منطق الإيمان؟ إشارة وتحذيرا وتنبيها، يفعلها متى شاء للحكمة التي يشاء لا إله إلا هو، وبالحري يكون قد أعطى هذا الشاب قليل أدب قبل هذا الفرصة ولم يفترصها ولم ينتهزها، صحيح؟ وتعدى جدا، وكان سيكون فتنة أعظم على بعض من أراد الله لهم السعادة، فقطع الله شرجه كما يقولون، قطع الله عرقه. أفهمها على أنها تنبيه، وأفهمها على أنها تحذير، وأعتبر إن كنت من أولي الأبصار والبصائر، أليس كذلك؟ وهنا لا أحتكم إلى منطق الاستخراء، منطق واحد إزاء 10,000 حالة، هذا لا يفيد هنا، هذا منطق يعمل في المادة لا يعمل في رب المادة ورب الكون لا إله إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، يجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة، ولا ريب أن كل منا حين تأتيه منيته وتدهمه ساعته سيدرك أيها الإخوة أن الزمن في منظور كلي القدرة والقدر لا إله إلا هو ليس كالزمن في منظورنا، ويوم القيامة يتكرر الفصل نفسه. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، مش عمري 70, 80, 100 سنة، لا، الجنس البشري كله كم لبث؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هكذا نسأل الله ألا نكون من النادمين، ونسأل الله ألا نكون من الخاسرين، ونسأل الله ألا نكون من الذين يطلبون الإنذار والتأجيل، بل من الذين يحرصون على لقاء الله، تأتيهم البشرى من الله على لسان أملاك الله فيستبشرون، يحبون لقاءه فيحب الله لقاءنا. اللهم اجعلنا منهم، اللهم آمين. اللهم اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. يا قوي يا متين، يا جبار يا قهار، يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، واخر لنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك، حتى لا نحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت. واجعل اللهم غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأقر بذلك عيوننا إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.